إلا عابد في كنيسته. والذي يقول العبد رب والرب عبد يا ليت شعري لم المكلف. والذي يقول إن فرعون موحد وإن موسى مرشد هذا كافر او ليس بكافر، هذا دول عربي الملحد الذي عظم قدره في الشام نعم بل ان كان يعرف احوالهم ان كان يعرف احوالهم فيعتبر كافرا، وان كان لا يعرف احوالهم فيعتبر جاهلا ضالا. لا هذا بارك الله فيك، بعضهم يتأول لهم. قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا فما حال سعيد حواء؟ مبتدع خيرا ان شاء الله. ورسول الله عليه وسلم يقول: ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال مبتدع طيب. قال رحمه الله تعالى: لا صحيح انها حركة طيبة عند اهل السنة، حتى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الان كان الشربتلي يطبع الكتب، وهو الان مستعد ان يطبع الكتب التي ترد عليه. يا الناس يا اخوان التجار هؤلاء مساكين يغترون. فطبع لعله طبع بملايين طبع كتب، ثم الان مستعد لطبع الكتب الذين يردون عليه. ها؟ عربي ولا مؤلفات سعيد حواء لأخينا سليم الهلالي. نعم يا أبنائي اسمعوا جزاكم الله خيرا. مؤلفات كتاب بعنوان مؤلفات سعيد حواء لأخينا سليم الهلالي. والحمد لله. فاذكر سعيد حواء نفسه الذي عنده عقيدة لا يعتمد عليه. الرفاعي لا بأس، لكن ليس لا يكفي، لا يغني شيئا عن تفسير ابن كثير، لا يغني شيئا عن تفسير ابن كثير. نعم. ها؟ رد عليهم؟ يردون عليه، بس بدأ الظهر قد رد عليهم. ها؟ لا بد أن تظهر الحقيقة، لا بد أن تظهر مهما لبس الملبسون. فقد كان يحكم على شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه كافر، فتجاوز الحد محمد بن محمد بن محمد بن محمد الآخر العجمي، وقال: من قال لابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. وهكذا ابن مخلوق حكم على شيخ الإسلام بأنه كافر وأنه حلال الدم. الآن ذهب ابن مخلوق وذهب محمد بن محمد العجمي وذهب أعداء شيخ الإسلام، وبقيت عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية بيضاء صافية نافعة. أيضا سيذهب بارك الله فيكم الصابوني بمحمد الغزالي لو تذكرون، سيذهب الصابوني إحياكم الله ويذهب محمد الغزالي ويذهب عبد العزيز المقالح ويذهب أعداء الدين وأعداء السنن، وتبقى السنة بيضاء نافعة بحمد الله، ويبدأ أهل السنة ما بدأ الليل والنهار. نعم. بالمخلوف الذي حكم على عمر مالكي، قاضي مالكي الذي حكم على شيخ الإسلام ابن تيمية بالكفر، وقال إنه حلال الدم. هو الذي قال فيه شيطان شيطان. لا ذاك إيه نعم. لا لا نعم يا اخي. اذا تراجع فذلك فضل الله، لكن ليس بصحيح. لو تراجع الجنه بالنار ليست بايدينا وليست لنا، والسنه ليست لنا حتى نتحجر عليها، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا فلا تراجع. ذلك ما كنا نبغي، ونسأل الله أن يهديه للتراجع. أحب شيء إلينا أن يتراجع. طيب إخواني في الله، نعم، ما هو شيطان، شيطان راس الكفر شيطان. ورحمه الله تعالى وحببني يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب المقابري كان في طبقته يا بني. من عندك ولا واحد؟ انت الذي عجبت وعصبت. الله المستعان. فمد مغالبة جامدة قد عصبتم، وهو انني اذكر شيئا من النسبة وانتم تجيبون بالنسبة. فما يعني ماذا؟ ما هي يجيب على الصواب الا من تمدها للنطق. والله المستعان يا رجال. اما الذي نبره يا اخواننا وهو يذكركم، وهو المجرور محذوف ليكون اعم واشمل، كل واحد يذكر يحمله على ما يذكر فيه. قالوا قال يا ابا طالبه المسائل وابن حجر علي بن حجر السادي، قال عن اسماعيل بن جعفر المدني، قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل، قال اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال: الايمان يمان والكفر جبل المشرق، والسفينه فيها للغنم، والفخر والرياء سلطه الدابين اهل الخيل والوبر. قال رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى، قال اخبرني ابن وهب، قال اخبرني يونس عن ابن شهاب، قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: الفقر والخيلاء سلسة دابين اهل الوبر، والسكينة في اهل الغنم. الكذابين وجعل مفسر اهل الخيل والوضع، لكن من حيث اللغة ماذا قيل فيه يا سيان؟ نعم رفع الصوت بعد الابل والخيل. بارك الله فيك يا عبد الله. النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ابو محمد صاحب المسند، وقيل له مسند اما لان احاديثه مسنده ولكن فيه آثار كثيرة غير مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي حمل عليه إلا فهو على ترتيب السنن. قال رحمه الله طيب: وهو معاصر للإمام البخاري لما ذكر بالرحلة فيسر له الوقي يزيد بن هارون. ولو ذكر البخاري رحمه الله تعالى لتيسر له الوقي يزيد بن هارون كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهو ماذا يا اخواننا؟ نعم ماذا؟ وهو الذي بلغ الامام البخاري موته فبكى البخاري وقال ان تبقت الجعد الاحبه كله وثناء نفسك لا بالك ابجع. يقولون وما قال البخاري غير هذا البيت. والله المستعان. طيب نعم اخوانا. قال حدث اخبرنا ابو اليمان وهو الحسن بن نافع. قال انت يا اخنا عبد الله الحسن بن نافع ما كملته انت يا اخي الحسن بن نافع ما كنيته. ابو اليمان قال عن شعيب وابن ابي حمزه ابو بشر عن الزهري محمد بن مسلم ابو بكر اي هو ابو بكر قال حدثني سعيد بن المسيب ابو محمد المخزومي يقتدى بسيد التابعين ان ابا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول جاء اهل اليمن هم عرب افئدة وارعب قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية. وبعض المحدثين بعض طلبة العلم يقول والحكمة يمانية. الإيمان يماني والحكمة يمانية. هذه لغة يعني أجازها شبوعي. ولكن ماذا يا إخوان؟ حدثت الياء أو الألف الألف في يمان وضع الياء المحذوفة. فأنت إذا نسبت إلى اليمن تقول يمن. وإذا نسبت إلى اليمن وأردت أن تأتي الألف تقول يمان. يمان فنحن نقول ماذا؟ فلان بن فلان اليمان. ما نقول يماني وإن كانت لغة فهي قليلة لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. فالعوض هو ماذا يا أخواننا؟ العوض هو الألف من يمان. المعوض عنه هو الياء من يمان. نعم هل هو أم غيره؟ قال رحمه الله وهي لغة أجازها شبوه. أما أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية. بعدها إخواني في الله هذا من ماذا؟ من الجرح والتعديل. أليس كذلك؟ السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء كلتا الدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. قلنا فيه الجرح والتعديل. وفيه ماذا؟ فيه المدح إذا احتيج للمدح. وحديث إذا سمعتم المداحين تحكوا في وجوههم التراب يحمل على ما إذا مدح بطاط أو خشي أن يغفر المندوب أي خشي أن يغفر المندوب فلا يجوز ويلك تضعت ده عنق أخيك أو ضر أخيك. نعم لله در. أحسنت يا أخانا أحمد. أخوكم أحمد يقول مداح من أمثلة المبالغة فهو كثير المدح، فجزاكم الله خيرا. الصحيح الغوص بعد المعاني هذا يساعد، هذا يساعد. ولقد أحسن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذ يقول أهل العربية جن أهل الهند، يعرفون ما لا يعرف غيرهم، أي بهذا المعنى فصاحب العربية يستطيع أن يستنبط. نعم ها؟ ماذا يريد برقة القلوب؟ أنهم ما عندهم قسوة، بالذات قسوة وتولي للقاسية قلوبهم من ذكر الله. طيب هذا هو مقابل القسوة. ما يستطيع المواجهة في من هو يكون رقيق القلب فيما بينه وبين الله، وهو خائف من عذاب الله، وماذا يعني وفي مواجهة الأعداء يكون قويا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ورسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول يدخل الجنة أقوام قلوبهم كأفئدة الطير، أو بهذا المعنى في رأس الجبة. ونعم إخواني في الله، وقد ظن بعض الفسقة وبعض الجاهلين أن المعاصي تكسر القلب وتترك أو يصير الرجل بسببها شجاعا، وهذا كذب. بل الإيمان والإيمان بالله والإيمان بالقدر، بل الإيمان بالله والإيمان بالقدر هما اللذان يجعلان الشخص شجاعا. ومن ضمن في مسألة الشجاعة نعم تقدر القلب، نعم، لكن في مسألة الشجاعة فتجد صاحب المعصية جبانا، تجد صاحب المعصية جبانا. ورسول الله يقول في كتابه الكريم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. طيب ويقول وإن جندنا لهم الغالبون. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى نعم أنه سمع أن الصلاة تؤدي إلى الذل، وقطع الصلاة هذا يكون جبارا، يكون جبارا. الله المستعان. الله كذب وكذب هؤلاء الكائنون. الله يقول في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، فدليل على أن الصلاة مما يستعان بها على نجاح المقاصد. وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من طريق أبي إسحاق السبيعي عن حارثة بن مبرد عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بات ليلة بدر يصلي ويدعو الله عز وجل. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتم أيها المائعون البائعون، ماذا حققتم لبلدكم؟ وماذا حققتم للإسلام؟ وماذا حققتم لأبناء جلدتكم؟ ماذا حققتم؟ حققتم الخراب والدمار، وحققتم ماذا؟ الوحشة، إلى غير ذلك من البلاء الذي جاء بسببكم. لا مطلق مطلق، لكن لا يلزم استمراره، ويمكن ان يكون في وقت دون وقت، وان يكون في بعض اليمن دون بعض اليمن. والله المستعان، عدن عدن من اليمن يا اخوان، من اليمن. فهي الان كما تعرفون، وان كان وجد بها شباب في غاية من الصلاح والتقوى والورع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم من أعدائهم، وعسى أن يكونوا ممن عنا بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ممن عناهم بقوله ويخرج من عدن 12,000 يقاتلون في سبيل الله، هم خير من بيني وبينهم من الأقيار. الثالث من اليمن أم ليس من اليمن؟ ما لكم لا تجيبون؟ من اليمن. نعم من اليمن. اليمن ما عن يمين الكعبة. فهكذا في الحجاز رجال صالحون. فيجوز في بعض الأوقات أنه أراد باليمن أهل الحجاز، يجوز في بعض الأوقات أن يراد باليمن أهل الحجاز، عندما كان التفوق منتشرا في اليمن الأسفل والقبور، وعندما كان التشيع والقبور والدجل والشعوذة في اليمن الأعلى، يريد أن المراد بهذا الحجاز. والله المستعان. هل مذكور لديهم عم؟ بعيدون؟ عمرو يقولون عم؟ لا. من أبيان؟ ها؟ من أبيان؟ ها؟ من أبيان؟ ها؟ تفضل. فإن حدود الله الطائف في أيام رسول الله كان اسمها طائف. ما قال وليس مالي، ذلك يعني اليمن يقول اليمن. نعم؟ يقول الطائف بعد ما يسر الله عليه وسلم كان اسمه الطائف لم يكن فيها اليمن. خيرا إن شاء الله. اسمه يا بني. العدين. العدين هي من اليمن او خارج من اليمن؟ من اليمن. الطائف هي من اليمن. لا يمنع ان تسمى البلد ببلد خادش من خاص، ويكون من درجة تحت ذلك الاسم العام. جزاك الله خيرا. تمكة المدينة يجب نعم. طيب القائد هذا ذكر محل الصفق؟ قائد ما ورد. ما واحد يقول حديث هذا اللفظ؟ أنا لا أعلم، يحتاج أن يثبت سنده. قائد إخواننا في الله، قال رحمه الله تعالى: وذكرت شيئا. نجران من اليمن أم ليست من اليمن؟ نعم. حالها الآن مكارمة أكثر من اليهود والنصارى، وعندنا نصيبنا من هذا بحرات وعراس، بل لهم مسجد في صنعاء، مسجد في صنعاء. ومن الذي سيفضحهم ويبين للمجتمع انهم اكثر من اليهود والنصارى؟ من هو؟ هم اهل السنة. أهل السنة يا أخواننا لا تتكلم على هذه الإذاعة أنها ستتكلم بحق، ولا على هذه الصحابة أنها ستتكلم بحق، ولا على وسائل الإعلام ستتكلم بحق. لا تركنوا، لكن أهل السنة هم الذين إن شاء الله سيبينون ما عليه المكارم من الكفر والضلال. المكارمة أنفسهم الذين هم على مذهب علي بن الفضل ولم إسماعيلية يعني أكثر من اليهود والنصارى. من اتبعهم من الرجاليان من اتبعهم من الرجاليان ولم يعرف عقيدتهم الخبيثة فهو ضال فدر. لا نستطيع أن نقول إنه كافر. هذا سؤال بليغ والله المستعان. العدالة نعم يا أنت متأكد من هذا السن أنه واضع؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم والمعلق عبد الله عطر. كلكم تقولون 100%. نعم. يا سبحان الله يا اخوانا الا يستطيع المصور الفنان ان يصور ذلك الشخص وان يجعله على كرسي وان يجعل ماذا يا اخواننا وان يجعل ماذا تحته ثمانية رجال يحملونه؟ لا لسنا متأكدين. دولوا 70% او 50%. هل انتم تستطيعون تشهدون لله ان هذا وضع؟ انتم اذا ما عرفتم التشهير. انت يا شيخ اكون متحدث لا انت اكون متحدث يستطيع ان يصور شخصا وان يلبس وجهه كذلك الشخص يستطيع ان يصورها. قد رآهم معهم لكن ايه رآهم هكذا يعني وكل كذا نعم رآهم لأن مسألة السر يا أخوان اسمعوا ممكن الشيوعيون عن ماذا أن يصوروا داعي إلى الله على امرأة يصورونها بمفرده أو يصورون بصورته ويصورون من صورة المرأة كل واحد مفرده ثم يلتقون الصورتين ويصورون الصورتين. ما لكم يا أخوان؟ ألم يقال لنا أنهم يستطيعون أن يصوروا الرجل على قصر أو يصوروا على كذا وكذا؟ ما لكم يا أخوان؟ أين أنتم؟ ما شاء الله رجال درسوا المدارس صحيح ثم بعد ذلك تنبض علينا هذه الاشياء انتبهوا لذلك. لكن هذه تفسيرها يا شيخ هذا عمل اصلا عقيده الباطنيه ها تفسيرها عليهم لا يعني هذا عملهم اصلا بل هذا عملهم لكن هذا الامر لا تصدق الا اذا رايت بعينك او اخبرك ثقه انه راه بعينه او صور ثقه لا صورة محتملة. ما نقول 100% نعم. فدعي بالله. لا ما نستطيع أن نقول نشهد لله أن هذا وضع. ما نستطيع. ها؟ لا يمكن أن يصور. المصور عندكم يا اخواننا عدل ام فاسد؟ ليس عدلا. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسد بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن محمد بن ابراهيم العابسي دعوا السؤال عند عبد الكريم العابسيون ماذا يا عبد الكريم؟ لا عند عبد الكريم مولى ها مولى خيرا ان شاء الله عندي يعني ايش تقول عندك ايش سامي العبسيون يقول اخوكم شاميون والعنسيون صوفيون ولا طيب يا اخواننا والعيشيون والعيشيون كوفيون والعنسيون بصريون ولا ايش قال؟ ها؟ ولا العبسيون ثانية لم تجد في واحدة عندك أبا ناطر الذات العبسيون. العبسيون كوفيون. العنسيون شاميون. العيشيون بصريون. قد أجبت وعفت. الله المستعان الله المستعان. قال حدثنا وابو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير. الامام احمد يروي عن ابي معاويه مباشره ان كان صالح في قدمك يا ابو معاويه اخر فمن هو؟ ما نعم شيبان بن عبد الرحمن النخل. قال أن لا أمد سليمان بن مهران. سليمان بن مهران سليمان بن مهران منصرف يا أخواننا أن ليس منصرفا عندك سليمان غير منصرف وابنه منصرف سليمان بن مهران غير منصرف غير منصرف غير منصرف. قال رحمه الله تعالى كلا جيت. قال رحمه الله عن ابي خالد وهو السمان عن ابي هريره ابو صالح السمان في بغدته ابو صالح الخزي ضعيف وهو الذي يروي الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. وانت اذا نظرت في السند قال اعمل وقال من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره. لا ليس من طريق الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره. تنظر كثيرا كثير حديث من لم يسال الله يغضب عليه جزاك الله يقول فماذا واذا نظرت في هذا السند تقول ابو صالح هو السمان مشهور بالروايه عن ابي هريره. ينطبق الحال الى تصحيح الحديث كما ظننت هذا. ها الحفاظ تكلموا على هذا الحديث لان ابا صالح ليس في السمان. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتاكم اهل اليمن هم الين قلوبا وارب افئده. الايمان يمان والحكمه يمانيه راس الكفر جبل المشرق. قال حكمنا قتيبه بن سعيد البغلاني نعم وزهير بن حرب ابو خيثمه. قال حدثنا جرير عبد الحميد عن الاعمش بهذا الاسناد ولم يذكر راس الكفر قبل المشرق. قال حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى العنبي. قال حدثنا ابن ابي عدي محمد بن ابراهيم حا وحدثني سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم أنت أعلم. وحتى لم يتشر ابن خالد الحسين قد أجبت وعصبت. قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر. قال حدثنا شوكة. من هما اللذان قال حدثنا شوكة يا أخانا عندك كتاب؟ ها؟ من هما اللذان قال حدثنا شوكة؟ ها؟ انت الذي محمد بن جعفر بن ابي عدي من عندك من عنده؟ اصلحك الله بارك الله فيك. قال حدثنا شوكة عن الاعمش وهذا الاسناد مثل حديثه جرير وزاد والفخر والخيلاء في اصحاب الابل والسكينة والوقار في اصحاب الشام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي أتعرفه أنت يا خال تعرفه أخبرنا ملازمة لإسحاق إسحاق جاءوا من يوم متعرف الملازمة أنت تعرفها أنت أنت أنا أدرك واحد منه ملازمة لإسحاق أخبارا ها؟ ملازمة لإسحاق أخبارنا هذه فيها مطب يا شيخ ها؟ هذه فيها مطب نعم وين تقولها؟ ها؟ ها؟ لا الذي يظهر ماذا يا أخي الذي يظهر أنه هو نفسه ملازمة خبر مقدم لأن ما في ماله الملازمة خبر مقدم وأكثر من مقدم آخر قال رحمه الله قال حدثنا شيخ عن الأعمش شاهد الإسناد مثل حديث جرير وداد والفخر والقيلاء في أصحابه نحن أنهضر معه وأصحاب الإبن والسكينة واللطار بأصحاب الشام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم أنه كان جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب القلوب والجبهة في المسجد والإمام فيها للحجاج أسأل أنت يا أخي جيدو كم حديثا قرأنا الليلة ها؟ أنت قلت اثنان أو ثلاثة ثلاثة؟ نعم ها؟ لم تحسب الحديثين نعم يا ابن ابي هريره طيب بل عجبت وعتقت نعم اي حديث حديث جابر ها ابن ابي هريره نعم في البخاري ها ماذا؟ حين أبي هريرة ها شبه أدرى سنة بارك الله فيك ليس كنت قال أخي إذا قال حدثنا عبد الله قال حدثنا من أحمد قال من شيخ الإمام أحمد ارفع صوتك قال حدثنا من أبي هريرة قال سمعت هذا القائد من حبك عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لا يساله جرد عنه. من ماذا؟ من روي عن ابي صالح؟ قبيح ها؟ قبيح ايه بن مليح صبيح بن مليح ايه بن مليح طيب صبيح بن مليح يا اخوان يرويه عن صبيح بن مليح ابن ابن ميت لا هذا اكثر ابو ايه ابو طيب الذي يقول انت الله صبيح ها؟ عن ابي صالح السمان وعن هذا؟ هم قالوا ابو صالح السمان ابو لا لا شو قالوا ابو صالح الخوزي هو محدث عنه شو مشهور راح ولا ها؟ من قلت مولى أم هانة وفي أبو صالح؟ ذاك يروي عن ابن عباس أبو صالح مولى أم هانة يروي عن ابن عباس نحن هذا بادام أبو صالح عن الخوزي ضعيف ضعيف نعم بادام بسم الله الرحمن الرحيم تعالى أسرع السياسة لكن نفسه لا ما يعتبر خطيئة يعتبر راكنا الله على ذلك ركنا. قال بسم الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا شاميون والعنسيون ماذا؟ والعنسيون بصريون والعيشيون ماذا؟ العنسيون بصريون والعيشيون بصريون ماذا؟ من هو؟ صغير العبسيون شاميون والعنسيون كوفيون والعيشيون بصريون وهذا هو الجواب الصحيح. نعم عندك يا مهم من الدفتر لكن ها؟ لا من الدفتر لا عندك يا محمد العبسيون كوفيون والعيشيون بصريون والعنسيون شاميون. أنت الذي أجبت وأصبت. قال حدثنا أبو معاوية. نعم ها من معرفة علوم الحديث للحاكم أحسنت. قال أنت. قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية محمد بن خادم الضرير وكيع وابن الجراح أبو سفيان وله عاق ثالث اسمه مليح مليح بن الجراح وأبوه مختلف فيه هل يحسن حديثه أم هو أنزل من الحسن الذي يظهر لي أنه أنزل من الحسن وولده سفيان ضعيف وولده الآخر عبيد ماذا قال فيه النسائي شويخ لا بأس به خيرا إن شاء الله قال واكيع وهو ابن الجراح عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن أبي صالح أصح الأسانيد عند يحيى بن معين يا إخواننا نعم ها نعم ها كما يقول صالح الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود خير إن شاء الله عن أبي صالح وهو دكوان السمان عن أبي هريرة وفي هذه الطبقة قدر 20 ممن يكنى بأبي صالح نعم ها ما حالهم انظر جزاك الله خيرا ما اعرف يعني احوالهم كل واحد يرجع عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا عندي سؤال نحوي من صاحبه جاء في رواية يا رحيم أبا عبد القهار لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا وهذه رواية لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا فأي روايتين جارية على القواعد العربية لا تدخلون من هذا ما هي لا ولا تدخلوا ماذا تقول تكون ناهية نعم عندك يا يحيى ها الأقرب أن تكون ناهية خيرا إن شاء الله نعم يا صالح على كل حال نافية حذفت النون لغير ناصب ولا جازم أريد منك شاهدا من كلام العرب يا محمد أن النون تحذف لغير ناصب ولا جازم نعم والمسك الزكي قال أخونا عرب أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الزكي الفشاهد فيه يا أخي ها وتبيتي لم يقل وتبيتين الأمر كما قلت بارك الله فيك أحسنت ها خير إن شاء الله استفدناه من السجائر من على قطر الندى أبيت نعم أيها لأن السجائر لا بأس ليس في القدر مصر يلا اعطوه القدر ها في الحاشية لا بأس أنت يعني تظن أن كل ما اشتملت عليه الدفتان يسمى دطرا اصبر جزاك الله خيرا. بعض ال ها ها شجاعي شجاعي على البطر ومحي الدين لعله أخذه من الشجاعي. نعم يا أخي. ها أبيت وآسبي وتبيتي تدلكي وجهك ذي العنبر والمسك الذكي. قال أنا أبي صالح. أنا أبي نعم أنا أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. طيب الظاهر أن لا تؤمنوا مثل لا تدخلوا. نعم قال نعم لا بس لا تدخلون الجنة. نعم حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. بعد هذا أسواني في الله نسأل الله أن يغفر لنا. ينبغي للمسلم أن يسعى في تحبيب نفسه إلى إخوانه ما استطاع من غير تملق ولا تفريط في حدود الله، وهكذا أن يحب إخوانه ما استطاع. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أنت بني ما اسمك؟ يا طه. بارك الله فيك. ما هي التحية الإسلامية؟ ما دليلك على هذا؟ أصلحك الله أصلحك الله. نعم يا أحمد آدم. نعم الله يبارك فيكم. نعم حديث آدم فإنها تحيتك وتحية ذريتك. اذهب. قيل له اذهب فسلم على اولئك الملائكة فانظر ماذا يحيونك. فانها تحيتك وتحية ذريتك. فقالوا ماذا؟ قالوا او فقال السلام عليكم. فقالوا السلام عليكم ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. بقي لو أن شخصا سلم عليك يا بني وقال لك السلام عليكم، فقلت له السلام عليكم، أتعتبر نفسك رادا عليه أم لابد أن تقول وعليكم السلام؟ فأنا أسأل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت مثله؟ نعم لا. أنت أخي ها؟ أصبر دعني النية. عندي أدلة الآن. تقول السلام عليكم ورحمة الله إذا قال لك السلام عليكم، أم تقول وعليكم السلام ورحمة الله؟ هذا وهذا ها أنت يجوز هذا. نعم ما عندنا يلعب في السلام عليكم. خلاص ولا يجوز أن تقول هو يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله. يجوز. الدليل هو الحديث الذي في البخاري أن آدم قال السلام أن آدم سلم عليهم وقال لهم السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله. ما في السلام عليكم ورحمة الله غير المألوف عندنا. كيف يغرى انهم ما قالوا عليكم السلام ولا عليكم السلام. فمكة وزادوا ورحمة الله. ها؟ ها؟ ها؟ لا السلام قال والسلام عليكم قال السلام عليكم. طيب خيرا ان شاء الله. اتريد ان ناتي به من صحيح البخاري؟ اعطوني المجلد السادس. طيب اخواني في الله. لا بس هذا صحيح البخاري المجلد السادس. انظر فتأذن في بدء الخلق فتأذن. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب ابو خيثمة النسائي قال انبانا جرير وابن عبد الحميد الضبي له ولد يا اخي عبد الكريم عندك يا. انت يا عبد الغني له ولد جرير بن عبد الحميد ها وكسبه جرير خيرا ان شاء الله. نعم ها وهب جرير بن حازم احنا الذي عندنا جرير بن عبد الحميد. جرير بن عبد الحميد له ولد ام ليس له ولد؟ خيرا ان شاء الله. ها لا نقول الله اعلم ربما ان له ولد بايع من بايعين افضل جزاك الله خيرا فبايع كم من عالم يوجد له ولد وهو فاسق فلا يذكر العلم يرفع. قال اني لا اناش كأي شيء عرفتم ان جريرا هو ان جريرا هو ابن عبد الحميد مع ان الجريرين قد رويا عن الاعمش يا محمد. نعم لزهير ولو وجدنا جريرا عن منصور فمن جرير وهو ابن عبد الحميد لم يروي جرير بن حازم عن منصور. الجريراني هذا روى له صاحب الصحيحين روى له ما إيه؟ جرير بن حازم جرير بن عبد الحميد عن الأعمش بهذا الإسناد. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية وركيع. عندك سند لله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وركيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم حتى السلام بينكم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية هو وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على دين إذا فعلتموه تحاببتم أرجو السلام بينكم. قال الإمام مسلم بن حجاج رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وركيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمنوا بالجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا سألتموه تحاببتم أرجو السلام بينكم وقال طيب قال وحدثني زهير بن حرب زهير بن حرب قال قال أنبأنا ابن جرير عن الأعمش قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث معاوية بمثل حديث أبي معاوية وفيه. طيب تقرا قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ورفيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاربتم ولا تؤمنوا حتى تحاربون ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاربتم ولا نظيره. لا خير كثير جزاكم الله خيرا ما تستغرب من الوقت ما شاء الله ما شاء الله أسأل الله أن يبارك فيكم ويرضى عنكم كل سنة مسرور جزاكم الله خير رجال صحيح تطمئن النفس وصحيح يقترح إذا جمعنا لو أحاول أحفظ ربما قد أحفظ ولا أحفظ ولا أحفظ فإذا كنتم تتابعوني فذلك مما تقر به عيني جزاكم الله خيرا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كم حديثا قرأنا يا سنة أحمد من صاحب الحديثين الحديثين طيب من صاحب الحديثين أبو هريرة ها أنت أنا جيب كم حديثا قرأنا يا ابن ايه نعم ابو هريرة ومن ها كم حديث قرانا واحد نعم يا ابنائي ها حديثين واحد واحد قرانا حديثا واحدا يا ايها الاخوه جزاكم الله خيرا بسم الله نعم ايه نعم احسنت ان فيها هنا كمال الايمان الذي هو هو لا يدخل الجنة حتى يؤمنوا صحيح صحيح نعم قال رحمه الله تعالى هو الامر كما قلت يا محمد ما اجبت ما نظرت الى هذا. طيب جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى الامام النووي هكذا هو في جميع الاصول والروايات ولا تؤمنوا بحذف النون سبحان الله من اخره فهي لغه معروفه صحيحه انتهى يعني فالذي في النووي ماذا لا تؤمنوا لكن اصحاب المبادئ جعلوا هاوية نصفة بعد نصفة اعتمدوا لا تؤمنون لا تؤمنون بحذف النون قال وهي لغة معروفة صحيحة بعدها حمد الله الذي يراجع صحيحة مسلم والرجال ويراجع النووي ربما يأتي إلى الدرس وهو أحسب له مني لأنني صحيح ما أراجع وهذا يعتبر تفسيرا كبيرا ويعتبر إخلالا بواجب ولكنني أعتبركم زملاء لي والكتب موجودة عندنا إذا أشكل أمر راجعناه لا أنا مشغول ما ليس لدي وقت للمراجعة هذا الحديث نعم بارك الله فيك حديث يا أخ محمد جنيدة اسمعه بارك الله فيك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: خلق الله ادم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على اولئك من الملائكه فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحيه ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فأنت تحفظهم من رياض الصالحين عن ماذا؟ ائتوا لمحمد برياض الصالحين الآن. ألا لا يعد في غيره. عليكم السلام في رواية حديث آخر. ها؟ ها؟ يا الله يا حنا. ها؟ إيه لا يجوز أن تقول نعم. لا هذا جاي هذا يجوز. وذاك ينبر الذي هو أن شخصا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عليك السلام يا رسول الله. فقال: فإنها تحية الموتى. من روى؟ تعرفون يا أخوان؟ طيب إلى هنا يا أخوان. النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، هذا السند عند أخيكم صالح الخولاني، قال: حدثنا محمد بن عباد المكي. ما أعرف، دعنا ننظر لواحد سحاري. أين أبو عمر؟ أبو عمر ها هنا؟ هات يا أخي محمد بن عباد المكي. خيرا إن شاء الله. دعونا ننظر لواحد سعدي من بلاد سعدة. أنتم يا الدماج من محمد بن عباد؟ ها؟ ماذا؟ الزبرقان. نعم مكي، وهو صدوق يا أخواننا، صدوق يخطئ أو صدوق فقط. ها؟ صدوق يهل. طيب أحسنتم. ابن الزبرقان والزبرقان، لكن لعله من الكتاب يا صالح. قال رحمه الله: حدثنا سفيان. من القائل الثوري فليقل انا. انت وانت. ها؟ انا اسال من الذي قال الثوري؟ انت. خيرا ان شاء الله. ما خالف في هذا الا من لا يعتد به يا رجال. صحيح، جزاكم الله خيرا. هو سفيان الثوري الا سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه ابو محمد الهلالي، وهو نزيل مكه وتلميذه مكي. وتنضبط عليه القاعده المعروفه ان الغالب اذا كان ثانيا في صحيح مسلم فهو سفيان بن عيينة، وإذا كان ثالثا فهو سفيان ابن سعيد الثوري. طيب، قال قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا، وهو عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي في طبقته عمرو بن دينار آخر. يا أخانا صالح فمن هو؟ أنت من الساري وكذا. أنا أريد من الساري وكذا. ها ها كهرمان آل الزبير. طيب، ذاك متروك. أن عمرا حددنا عن الزعقاء عن أبي قال: ورجلت أن يسقط عني رجلا، لأنهم كانوا يتنافسون في العلو في علو الإسناد، وقد قال قد قيل ليحيى بن معين وهو في مرض موته أي شيء أحب إليك؟ قال بيت خالي وصمد عالي. قال عن القعقاع ثم قال ورجعت أن يسكب عني رجلا. قال فقال سمعت من الذي سمعه من أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد وهو الليثي عن تميم الداري. طيب روى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديثا وهو حديث الجساسة الذي يطعن فيه بعض المخذولين. حديث الجساسة يطعن فيه بعض المخذولين وقد رواه مسلم في صحيحه ومثل به اهل العلم في كتب المصطلح لرواية الاكابر عن الاثار. نعم ما هو النبي صلى الله عليه وعلى وسلم روى عنه روى عنه ما هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم روى عنه حديث الجساسة. نعم الذي هو رواية الأكابر عن الأصغر. قال رحمه مثل به على هذا. قال رحمه الله عن تنين الداري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنين كان نصرانيا فأسلم. نعم سهيل بن ابي صالح ارى شيئا مما يخالف آداب الدرس فليقم المخالف فليعرف نفسه. وقال رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نقرأ إن شاء الله بقية الحديث ثم نقرأ كلام الإمام النووي فيما يتعلق بهذا فإنه مهم. قال رحمه الله تعالى وحدثني أمية بن بسطان العيش أين عبد الكريم ما في سورة. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون الملقب بالسمين. قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن. قال نعم ابو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان. قال حدثنا سفيان الثوري عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله. قال حدثني أمية بن بسطام العيشي. عبد الكريم ها هنا ليس ها هنا من ينبو عنه؟ لا أبو عبد الرحمن الشميري العيشيون يا أبو عبد الرحمن الشميري ها صفريون والعنسيون والعبسيون ها والعنسيون شاميون اجبت واصبت. يقول الاخ الأنسيون شاميون والعبسيون بصريون. الأنسيون شاميون والعبسيون كوفيون والعيشيون بصريون. قال رحمه الله تعالى حدثنا يزيد يعني ابن زريع. نعم طيب. قال حدثنا روح وابن القاسم وهو احد الروحين. عندك يا محمد؟ نعم. ثمن الثاني وايهما ارفع وارفع رتبة هو هذا. قال رحمه الله حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمع وهو يحدث ابا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بجبله. عند اخانا احمد بن ناجي كان حديثا قرانا الليله. ها من صحابيه ومن اخرجه من المحدثين؟ اذا لم يجبت عندك. نعم عندك. اخرجه مسلم واخرجه البخاري ام لا؟ ما اخرجه الا مسلم. مصيب يا محمد؟ ليس مصيبا. رجل البخاري تعليقا. نعم. في اي كتاب من كتب صحيح البخاري؟ نعم. من المتكلم انت؟ ها؟ في اخر كتاب الايمان. طيب ان شاء الله نقرا ما قاله والذي في المسجل. قلنا روي رحمه الله تعالى هذا حديث عظيم الشان وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه. وأن ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. وأما الآلة الباقية التي قيل فيها عمدة الدين عندنا كلمات قالهن خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. قال وهذا الحديث من أفراد مسلم وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شيء ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث. وقد تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان الاختلاف في نسبة تميم وأنه داري أو ديري. وأما سر هذا الحديث فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى ما اسم الإمام أبي سليمان الخطابي يا أخي أحمد؟ حمد من من؟ ابراهيم. حمد. حمد اسمه حمد يا اخوان. نعم. ممكن ان تبحثوا له في تدريب التهذيب؟ ها؟ لماذا لا تبحثون له في تدريب التهذيب؟ لانه عنزل لله يدركم. اريد هذا كلمة جامعة. طيب اسمعوا. قال أبو سليمان قال إمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها قيادة الحق للمنصوح له. قال ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام نصيحة. يعني ماذا يا أخوان؟ يقول قيادة الحق للمنصوح له يعني الخير. قال وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة كما قالوا في الفلاح. ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه أي الفلاح. قال وقيل النصيحة ما تنزل من نصح الرجل زوجة إذا خاطه فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له له فيما يسده من خلل الثوب. قال وقيل إنها مأخوذة من نصح العسل إذا شفيت من الشمع شبه تخليص البول من الغش بتخليص العسل من الخلط. قال ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج عرفة أي عماده ومغضبه عرفة. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا أما النصيحة لله تعالى فمعناها منفرد إلى الإيمان به ونهي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته. نعيده أما النصيحة لله تعالى فمعناها منفرد إلى الإيمان به ونهي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ويكفي بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيه سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه. معطوف على ماذا يا اخوان؟ على مرفوع او لا؟ ها؟ طيب وموالاتي موالاتي من اضاع وموالات من اضاع ومعادات من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها. قال الخطابي رحمه الله وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العرض في نصه نفسه. فالله تعالى غني عن نصح الناس ينصح نفسه العبد ينصح نفسه ويقوم بما أوجب الله عليه من هذه الأمور التي ذكرت. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان به بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبه شيئا كلام الله تعالى بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبه شيئا من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة خروج في التلاوة والجد عنه لتأويل المحدثين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوجود مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله واعتبار بمواضعه والتفكر بعجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. ها؟ طيب كيف ذا؟ أي شيء ممكن أن يخرج؟ فكر أي شيء ممكن أن يخرج من هذا هذاك. يلا يا أخي جزاك الله خيرا. طيب بارك الله فيكم. قال الاعتبار من المواضع التفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم المتشابه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء اليه والى ما ذكرنا من نصيحته. قال واما النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ومطرد حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإمام حجه وتدبيره وإحياء بريدته وسنته ورسيبايته ونشر شريعته ونهي التهم عنها واستثارة علومها والتفقد في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإنصات عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابه إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لأئمة المسلمين. هذا أكثر قراءتي لهذا من أجل هذا النصيحة لأئمة المسلمين، وإلا فالغالب لدى إخواننا من الأمور المتقدمة مفهومة إن شاء الله. قال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به ونهيهم وتنبيههم وتذكيرهم برزق ورزق